بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم العلم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه. العلم الشرعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا والمسلمين: فأقربهم ابن فابنه، وإن نزل ثم الأب ثم الجد، وإن علا مع عدم أخ لأبوين أو لأب ثم هما ثم بنوهما أبدا، ثم عم لأبوين ثم عم لأب ثم بنوهما كذلك، ثم أعمام أبيه لأبوين ثم لأب ثم بنوه كذلك، ثم أعمام جده ثم بنوهم كذلك. لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب، وإن نزل فأخ لأب أولى من عم وابنه، وابن أخ لأبوين وهو أو ابن أخ لأب أولى من ابن أخ لأبوين. ومع الاستواء يقدم من لأبوين، فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبته. فصل: يرث الابن وابنه والأخ لأبوين ولأب مع أخته مثليها، وكل عصبة غيرهم لا ترث أخته معه شيئا. وابن عم أحدهما أخ لأم أو زوج له فرضه والباقي لهما. ويبدأ بذوي الفروض وما بقي العصبة ويسقطون في الحمارية. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فأقربهم ابن فابنه وإن نزل. شرع المؤلف رحمه الله في بيان مراتب العصبة، وقد تقدم أن جهات العصوبة خمس: بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، ثم الولاء، وأنه يبدأ بالأسبق جهة ثم الأقرب منزلة ثم الأقوى. يقول: فأقربهم ابن فابنه وإن نزل، يعني أقرب العصبات ابن وابنه وإن نزل، لأن الابن بضعة من الميت. ثم الأب، هذه الجهة الثانية، جهة الأبوة. قال: ثم الجد وإن علا. ثم الجد وإن علا، فلو هلك هالك عن جد وعم، فالمال للجد لأنه أسبق جهة. قال: مع عدم أخ لأبوين أو لأب. الجد وإن على مع عدم أخ لأبوين أو لأب، لأنه إذا كان معهم أخ لأب أو لأبوين فإنهم يشتركون كما سبق، يعني بناء على أن الإخوة يرثون مع الجد وأنه لا يحجبهم. أما إذا قلنا إن الإخوة أما إذا قلنا إن الجد يحجب الأخوة فلا استثناء. قال: ثم هما، يعني الأخ لأب، الأخ لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهما، وهذه الجهة الثالثة. الأخ لأب، الأخ لأبوين أو لأب، ثم هما، ثم لأب، ثم بنوهما. فالجهة الثالثة جهة الأخوة، فيبدأ بالأخ لأب أو لأبوين أخ شقيق أو أخ لأب، ثم هما، يعني الأخ لأبوين ثم لأب ثم بنوهما ترتيبا. يقول: أبدا. ثم عم لأبوين، هذه الجهة الثالثة هي جهة العمومة. قال: ثم عم لأبوين ثم عم لأب، فيقدم الذي لأبوين على الذي لأب لأنه أقوى، لأنه أقوى منه. قال: ثم بنوهما كذلك، ابن عم شقيق وابن عم لأب، فالمال لابن عم الشقيق. ثم أعمام أبيه لأبوين ثم لأب، يعني أبناء عم لأبيه الشقيق وأبناء عم لأبيه لأب، فالأشق فالذين يدلون بالجهتين يقدمون. يقول: لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا، لأن بني الأقرب، لأن بني أبيه الأقرب أقرب منزلة، فهم يتصلون بالميت أولا. فإن من يجتمع مثلا في الجد، من يجتمع في الجد أقرب ممن يجتمع في أبي الجد. فلو هلك هالك عن، هلك هالك عن عم جده، سان مات عن عم جده، وابن ابن ابن ابن عم أبيه، فالمال لابن العم الذي لأب، لأنه أقرب منزلة من الأول، لأن معنى ويدل لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى، وأولى هنا بمعنى أقرب وليست بمعنى أحق. إذن نقول: لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا. قال: فأخ لأب أولى من عم، أخ لأب أولى من عم، لماذا؟ لأنه أسبق جهة. ابن الأخ لأب أولى من العم، العم صحيح قرب لكن هذا أسبق جهة، والجهة مقدمة على القرب، يعني ابن ابن ابن ابن ابن أخ شقيق وعم، ابن الأخ الشقيق، لأن ابن الأخ الشقيق أسبق جهة. قال: نعم، أولى من عم وابنه، وابن الأخ لأبوين وابن الأخ لأبوين، يعني الأخ لأب أولى من ابن الأخ إيش؟ لا، فأخ لأب أولى من عم وابنه، يعني وابن عم، وابن الأخ لأبوين، لماذا؟ لأنه أقرب منزل، أقرب، لأنه أسبق جهة. قال: وهو يعني ابن الأخ الشقيق أو ابن أخ لأب أولى من ابن أخ لأبوين، لأنه أقرب إيش؟ منزله، جهة واحدة. قال: ومع الاستواء، يعني إذا استويا أو استووا في الجهة والقرب، يقول: يقدم من الأبوين، وهذه هي القوة، والقوة لا تتصور إلا في الأعمام والإخوة فقط، الإخوة القوة لا تتصور إلا في الأعمام والإخوة. قال: فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبته، يعني المتعصبين بأنفسهم. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. يرث الابن وابنه والأخ لأبوين ولأب مع أخته مثليهما، يرث مثليها، نعم، لأب مع أخته مثليها، يرث الابن مع أخته، فلو هلك هالك عن ابن وبنت فإنهم يرثان معا، للذكر مثل حظ الأنثيين. كذلك ابن الابن، ابن ابن وبنت ابن، يرثان تعصيبا. أيضا الأخ لأبوين، أخ شقيق وأخت شقيقة، أخ لأب وأخت لأب، ولهذا يقول: مع أختي مثليها، لقوله عز وجل: فللذكر، بل قال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال في الإخوة: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. قال: وكل عصبة غيرهم لا ترث أخته معه شيئا، لأنه لا يرث من الحواشي إلا الأخوات فقط، والأخوات لأم أو الإخوة لأم مستثنون لأنهم ليسوا من العصبة. يقول: نعم، وكل عصبة غيرهم، يعني غير هؤلاء الأربعة، وهم الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب، وإن شئت فقل البنت وبنت بنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب، هؤلاء الذين يرثون به التعصيب. يقول: وابن عم أحدهما أخ لأم أو زوج له فرضه والباقي لهما، واضح؟ أبناء عم أحدهما أخ لأم، ما صورة المسألة؟ ابن عم أحدهما أخ لأم أو أحدهما زوج، لا، الصورة الأولى ابن عم أحدهما أخ لأم للميت، نعم. يقول مثلا: أبو لما مات أبوه تزوجت أمه بعمه، فهو الآن أخ من الأم وابن عم، فيرث بالفرض ويرث بالتعصيب. يقول: أو زوج، يعني ابن عم هو زوج، وقد مثلنا بها سابقا في الإخوة الذين يرثون ثلاثة إخوة لأب وأم، أو نسيتها، ثلاثة إخوة لأب وأم وكلهم إلى خير فقير، فحاز الأكبران هناك ثلثا وباقي المال أحرزه الصغير. هذه المسألة. قال رحمه الله: ويبدأ بذوي الفروض وما بقي للعصبة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. ففي المسألة يبدأ أولا بأصحاب الفروض فيعطون فروضهم، وما بقي يقول العصبة. وقول المؤلف وما بقي يفيد أنه إذا لم يبق شيئا، إذا لم يبق شيء سقط العصبة، وهو كذلك. قال رحمه الله: ويسقطون في الحمارية. يسقطون يعني العصبات إذا استغرقت الفروض في الحمارية، وظاهر كلامه حتى الإخوة الأشقاء. والحمارية صورتها زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، زوج وأم، زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء. الأم لها السدس، أولا الزوج له النصف والأم لها السدس، والإخوة من الأم الثلث. شف، نصف وثلث وسدس، نصف، تمت. فالمسألة من ستة، للأم للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللإخوة من الأم الثلث اثنان. وتستغرق الفروض فيسقط الإخوة الأشقاء، لأننا إذا ألحقنا الفروض بأهلها لم يبق لهم شيء، وحينئذ يسقطون. والقول بسقوطهم في هذه المسألة هو القول الراجح، وذهب بعض العلماء وهو مذهب الشافعي ومالك إلى أنهم يرثون، وهذه المسألة قلنا إنها تسمى بالحمارية، وتسمى بالحجرية، وتسمى باليمية، وتسمى المشركة، لها أربعة أسماء. تسمى بالحمارية نسبة إلى قولهم لعمر رضي الله عنه لما قسم، قال للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة من الأم الثلث ولا شيء للإخوة الأشقة. قال الإخوة الأشقة: هب أن أبانا كان حمارا. إذا كان أبوهم حمارا صاروا إخوة لأم، كذا؟ نعم. وتسمى اليمية لأنهم قالوا: هب أن أبانا كان حجرا ملقا في اليم. وتسمى الحجرية نسبة إلى حجرا. وتسمى المشركة نسبة إلى التشريك بين الإخوة الأشقة مع الإخوة لأم. فالمهم أنهم يسقطون، ودليل سقوطهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. ونحن إذا ألحقنا الفرائض بأهلها لم يبقى شيء فيسقطون، وهذا هو حكم، وهو حكم العاصب. نعم، أصول المسائل. اقرأ. باب أصول المسائل. الفروض ستة: نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس. والأصول سبعة: فنصفان أو نصف وما بقي من اثنين، وثلثان أو ثلث وما بقي أو هما من ثلاثة، وربع أو ثمن وما بقي أو مع نصف من أربعة ومن ثمانية، فهذه أربعة لا تعود. والنصف مع الثلثين أو الثلث أو السدس أو هو وما بقي من ستة. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: باب أصول المسائل والعول والرد. هذا الباب اشتمل على أمور: أولا أصول المسائل، وثانيا العول، وثالثا الرد. وقوله أصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره. الأصل ضد الفرع، وهو ما يبنى عليه غيره. والأصل يطلق في كلام العلماء على معان متعددة، منها أولا الدليل، ف فيطلق الأصل على الدليل، كما يقال الأصل في هذه المسألة قوله تعالى. وثانيا يطلق الأصل أيضا على المقيس عليه، وذلك في باب القياس، فنقول مثلا يجري الربا في البر في الرز قياسا على البر، فالبر أصل والرز فرع، فالبر هنا مقيس عليه وهو الأصل. ثالثا يطلق أيضا الأصل على القاعدة المستمرة، فالأصل أي القاعدة المستمرة، كقولهم أكل الميتة على خلاف الأصل، يعني على خلاف القاعدة المستمرة. رابعا يطلق الأصل أيضا على الراجح، كقولهم الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز، يعني الراجح أن الأصل في الكلام أن الكلام حقيقة لا مجاز. ويطلق الأصل وهو الخامس وهو المراد هنا، الأصل يعني أصل المسألة، يعني مخرج فرضها أو فروضها. فصار الآن الأصل له خمس إطلاقات: الدليل، القاعدة المستمرة، المقيس عليه، الراجح، أي ما أقل عدد تخرج منه المسألة. نعم. وقوله والعول، العول بمعنى الزيادة، عال بمعنى زاد، والعول هو زيادة السهام ونقص الأنصباء، كما قيل والعول أن يزاد في السهام فينقص النصاب عن تمامه. والرد عكس العول، نقولنا العول زيادة في السهام ونقص في الأنصباء، الرد زيادة الأنصباء ونقص السهام كما سيأتي. يقول المؤلف رحمه الله: باب أصول المسائل. أصول المسائل، والأصل أصل المسألة أقل عدد تخرج منه سهامها بلا كسر، أصل كل مسألة هو أقل عدد تخرج منه سهامها بلا كسر. والفروض كما تقدم كم؟ ستة، التي هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، وجمعت في نصف بيت. يقول ثمن وربع نصف كل ضعفه، ربع ثلث وربع نصف كل ضعفه، ربع ثلث نصف كل وضعف كل، ثلث ضعفه ثلثان، نصفه سدس، ربع ضعفه نصف، نصفه ثمن. واضح؟ هذه الأصول. طيب كيف تؤصل المسائل، يعني كيف يؤصل الإنسان المسألة؟ المسألة حينما يريد الإنسان قسمها لا تخلو من أحوال. الحال الأولى أن يكون الورثة كلهم عصبة، أن يكون الورثة كلهم عصبة، فأصل مسألتهم من عدد رؤوسهم، ويجعل الذكر برأسين إذا كان معهم إناث. مثال ذلك: هلك هالك عن خمسة أبناء، فالمسألة من خمسة، عشرة أبناء من عشرة، مئة ابن من مئة. وإذا كان معهم أنثى، فإن الذكر يجعل برأسين: هلك هالك عن ابنين وعن ابن وبنت، نقول مسألة من ثلاثة. هلك هالك عن ابنين وبنتين، أربعة واثنين ستة. واضح؟ إذن إذا كان الورثة عصبة فأصل مسألتهم من عدد رؤوسهم، فإن كان معهم أنثى فإنه إيش يجعل الذكر برأسين والأنثى رأسا واحدا. الحالة الثانية من أحوال الورثة إذا لم يكن في المسألة، يعني أن لا يكون في المسألة عصب، أن يكون فيها فروض، أن يكون في المسألة فرض واحد فقط. الحالة الثانية أن لا يكون في المسألة سوى فرض واحد فقط، فأصل المسألة من مخرج ذلك الفرض. هلك هالك عن زوجة وابن، كم عندنا من فرض؟ واحد، الذي هو ثمن. إذن مخرج أصل المسألة من مخرج الفرض، ومخرج كل فرض سميه إلا النصف فمخرجه اثنان. مخرج كل فرض سميه، إذا كانت المسألة سدس ستة، ثلث ثلاثة، ربع أربعة، نصف ما نقول نصف لا اثنان. إذن مخرج كل فرض سميه، يعني اللي تحت يسمونه مقام، واضح؟ طيب هلك هالك عن زوج وابن، الزوج كم له؟ الربع. في ابن نقول مسألة من أربعة، للزوج الربع واحد والباقي للابن ثلاثة، واضح؟ طيب إذن الحالة الثانية إذا لم يكن في المسألة سوى فرض واحد فأصل المسألة من مخرج ذلك الفرض. الحالة الثالثة أن يكون في المسألة أكثر من فرض، أن يكون في المسألة أكثر من فرض، فإن كانت من جنس واحد فمن مخرجها، من مخرج أحدها، وإن اختلف الجنس فأصلها من أقل عدد ينقسم على مخرج هذه الفروض بلا كسر، وذلك بالنظر إلى النسب الأربع. واضح؟ إذن إذا كان في المسألة أكثر من فرض، فإن كانت هذه الفروض من جنس واحد، كما لو هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة، الزوج له نصف والأخت الشقيقة لها نصف، من كم المسألة؟ نقول الفروض الآن من جنس واحد، فيكون من مخرج أحدها. المسألة من اثنين، للزوج النصف واحد وللأخت الشقيقة النصف واحد، يمكن غير النصف يجتمع؟ السدس، يتصور أن تجتمع في المسألة كم سدس؟ ثلاثة أسداس، يتصور اجتماع ثلاثة أسداس في المسألة. هلك هالك عن أم وأخت لأب وأخ لأم، الأم كم لها؟ سدس، والأخت لأب لا مو باختياب، كيف تكون مع السدس؟ شقيقة، أم وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأم، نعم هكذا. فالأم لها السدس والأخت الشقيقة لها النصف، والأخت لأب السدس تكملة الثلثين، والأخ لأم السدس. إذا اجتمع عندنا كم؟ ثلاث أسداس. المهم إذا كانت المسألة فيها فرض واحد، فيها أكثر من فرض، فإن كانت من جنس واحد فأصل المسألة من مخرج أحد فروضها، وإن كانت الفروض التي في المسألة مختلفة فحينئذ ينظر بينها بالنسب الأربع. والنسب الأربع هي التماثل والتداخل والتباين والتوافق. فالتماثل تساوي العددين، تساوي العددين كثلاثة ثلاثة، أربعة أربعة، خمسة خمسة. والتداخل أن يفني الأكبر الأصغر بلا كسر، وإن شئت فقل أن ينقسم الأكبر على الأصغر بدون كسر، أو أنك إذا كررت الأصغر صار جزءا من أن يكون الأصغر جزءا من الأكبر، بحيث لو كرر تكون النتيجة الأكبر، يعني مثل 8 و2 أو 4 و8، 4 كررها و4 8، 2 و2 و2 وهكذا. إذن التداخل أن ينقسم العدد الأكبر، يكون عندنا عددان أكبر وأصغر، وينقسم الأكبر على الأصغر بدون كسر. طيب الثالث إيش؟ التباين. قد توافق هو اللي فيه التباين، وهو أن لا ينقسم الأكبر على الأصغر إلا بكسر، ولا يوجد بينهما عامل مشترك، يعني جزء مشترك، وكل عددين متواليين فهما متباينان سوى الواحد والاثنين. كل عددين متواليين فهما متباينان إلا الواحد والاثنين، سوى الواحد والاثنين، يعني اثنين على واحد تنقسم. الرابع التوافق، وهو أن يوجد عددان أكبر وأصغر، ولا ينقسم الأكبر على الأصغر إلا بكسر، لكن يتفقان في جزء، يتفقان في جزء، يعني يتوافقان في جزء. مثلا 4 6 و4، 6 تقسيم 4 ما تنقسم إلا بكسر، لكن يتفقان، 6 تنقسم على 2 و4 تنقسم على 2، واضح؟ وإن شئت فقل أن يوجد بين العددين عامل مشترك. كيف الطريق في النسب الأربع؟ نقول نسب الأربع في التماثل نكتفي بأحد العددين، وفي التداخل نكتفي بالأكبر، وفي التباين نضرب أحدهما في الآخر، وفي التوافق نضرب وفق أحدهما في كامل العدد الآخر. فهمتم؟ عندنا مثلا 3 و3 3 و3 نكتفي ب3، مثلا عندنا ثلث ثلثان مثلا، نقول نكتفي بالواحد. إذا كان تداخل نكتفي بالأكبر، فلو كان عندنا مثلا 6 و3 نأخذ إيش؟ الأكبر. في التباين نضرب أحد العددين في الآخر كاملا، في التوافق نضرب أحد العددين في وفق الآخر، سواء هذا أو هذا. طيب نضرب مثالا لذلك. هلك هالك عن أم وأخ أخوين من أم، أم كم لها؟ سدس، والأخوان من الأم الثلث، يعني يصير سدس وثلث، 6 و3 وش بينهم؟ مداخل. إذن تكون المسألة من 6، للأم السدس 1 وللأخوين الثلث 2 والباقي للعاصب إذا كان هناك عاصب. طيب هلك هالك عن زوج وبنت، زوج وبنت وأخت شقيقة، زوج كم له؟ الربع، والبنت النصف. عندنا الربع 4 و2 نكتفي بمن؟ بالأكبر، فتقول مسألة من 4. أي مسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد، وللبنت النصف اثنان، والباقي واحد للأخت الشقيقة. والله يعني كم تعطي الشقيقة؟ أي. طيب نمثل مثال آخر. هلك هالك عن زوجة، زوجة وأم، زوجة وأم وأخوين لأم وعم. الزوجة كم لها؟ الربع، والأم السدس، والأخوين من الأم الثلث. فعندنا الآن ستة، إيش بعد؟ وأربع وثلاثة. شوف ستة وثلاثة تداخل، نحذف الثلاثة، يبقى النظر الآن عندنا بين الستة وبين الأربعة. الستة والأربعة بينهما توافق في النصف، لأن هذه تقبل القسم على اثنين وذي تقبل القسم على اثنين. خذ وفق أحدهما، يعني ما اتفق فيه، واضربه في كامل الآخر. ستة على اثنين، لا، ستة تقسيم اثنين ثلاثة، في أربعة 12، أو نصف الأربعة في كامل الثاني. نصف الأربعة كم؟ اثنين، في ستة 12. إذن تقول المسألة من 12، من 12. واضح؟ نعم. طيب هلك هالك عن زوجة وبنت وأم، زوجة وبنت وأم وأخت شقيقة. الزوجة الثمن، ها؟ والأم السدس، والبنت النصف، الباقي أخت شقيقة. إذن عندنا الآن ثمن ثمانية، سدس ستة، إيش بعد؟ ثلث نصف اثنان. فعندنا ثمانية وستة واثنين. شوف الآن الاثنين ذي متداخلة مع الجميع، إذن احذف الاثنين، مش يبقى النظر بين الستة وثمانية، يتفقان. لا مو بدين، ستة وثمانية في النصف، خذ نصف أحدهما واضربه في الآخر. نصف الثمانية أربعة في ستة 24، أو نصف الستة ثلاثة في ثمانية 24. إذن تكون المسألة من 24، للزوجة إيش؟ الثمن ثلاثة، وللأم السدس أربعة، وللأخوة لأم الثلث، بنت قلنا بنت النصف 12، والباقي للأخت الشقيقة. واضح؟ إذن هذه طريقة طريقة التأصيل. إذن الخلاصة في التأصيل، إذا له أن المسألة إذا أردنا أن نوصلها لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون الورثة كلهم عصبة، فأصل مسألتهم من عدد رؤوسهم، ونجعل الذكر برأسين إذا كان معه أنثى. الحالة الثانية أن لا يكون في المسألة سوى فرض واحد، فأصل المسألة من مخرج ذلك الفرض، ومخرج كل فرض سميه سوى النصف. الحالة الثالثة أن يكون في المسألة أكثر من فرض، فإن كانت هذه الفروض إيش؟ من جنس واحد، كسدسين أو نصفين، فأصل المسألة من مخرج أحدها. وإن كانت هذه الفروض من أجناس، فإنك تنظر بين مخارجها بالنسب الأربع، وهي التماثل، التداخل، التباين، التوافق. واضح محمد؟ طيب في التماثل ماذا؟ وش تسوي في التماثل؟ نختار أحدها. وفي التداخل الأكبر، وفي التباين نعم في الآخر، وفي التوافق وفق أحد في كامل الآخر. طيب هنا مسائل بالنسبة الأصول يقولون كل فرض يمكن أن يجامع غيره، يعني يجتمع مع غيره، إلا الثمن فلا يجامع الثلث ولا الربع. لا يمكن أن يجتمع في مسألة إيش؟ ثمن وربع أو ثمن وثلث. كل فرض فإنه جائز أن يجامع غيره، يعني يجتمع مع غيره، إلا الثمن فلا يجامع الثلث ولا الربع. ليش؟ لأن الثمن فرض الزوجة مع الفرع الوارث، والثلث فرض الأم مع عدم الفرع الوارث، والثمن فرض الزوجة مع الفرع الوارث، والربع فرض الزوجة مع عدم الفرع الوارث. إذن لا يمكن يجتمع الثمن مع ثلث ولا مع ربع. ولهذا قيل: والثمن في الميراث لا يجامع ثلثا ولا ربعا وغير واقع. الثمن في الميراث لا يجامع ثمنا ولا ثلثا ولا ربعا وغير واقع. ويقول الآخر: وقل عولها بالثمن لا شك مرة، وثلث وثمن لا يحلان منزلا. ثمن وثلث لا يحلان منزلا، ما يجتمعان ويفترقان. أكيد يفترقان. طيب، وقل عولها بالثمن لا شك مرة، وثلث وثمن لا يحلان منزلا. هذه لها نظير في النحو. نحويون قالوا شبه هذا البيت. ها؟ أي أقول وقل عولها بالثمن لا شك مرة، هذا تابع لما قبله، وثلث وثمن لا يحلان منزلا. هذا يقول كأني تنويل وأنت إضافة، فأين تراني لا تحل مكاني. كأني تنوين وأنت إضافة، فأين تراني لا تحل مكاني. شوف التنوين والإضافة مثل الثمن والثلث، ما يجتمعان. نعم. ها؟ الثلث من ثلاثة. نفسي من ثلاثة. ما في فرق. لاحظوا أيضا أصل 12 و24 لا بد فيها من فرضين. ما يمكن مسألة من 12 فرض واحد، ولا بد أصل 12 أن يكون فيها ربع، وأصل 24 لا بد أن يكون فيها ثمن. إذن هاتان الفائدتان، أصل 12 و24 لا بد أن يكون فيها فرضان، يكون فيها فرضان فأكثر. ثانيا، أصل 12 لا بد أن يكون فيها ربع، وأصل 24 لا بد أن يكون فيها ثمن. بد أن يكون فيها ثمن. قيل نأتي إلى مسألة العمرية وتأتي إن شاء الله تعالى مخرج العمرية كغيرها. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: الفروض ستة، يعني الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل ستة: نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس، وكلها موجودة في القرآن. والأصول سبعة، أصول المسائل سبعة: فنصفان وما بقي من اثنين. نعم، فنصفان أو نصف وما بقي من اثنين، يعني كل مسألة فيها نصفان أو نصف وما بقي فهي من اثنين. نصفان كزوج وشقيقة، أو نصف وما بقي كبنت وعم، من إيش؟ من اثنين. يقول: وثلثان أو ثلث وما بقي أو هما من ثلاثة. ثلثان ثلثان، مثل هلك هالك عن بنتين بنتين وأخ شقيق، فالبنتان لهما الثلثان. نعم ثلثان أو ثلث وما بقي، أم وأب، الأم الثلث والباقي للأب، أو هما ثلثان وثلث. كيف يجتمع ثلثان وثلث؟ أختين شقيقتين وأختين لأم، الشقيقتان ثلثان والأخت والأختان لأم الثلث. يقول من ثلاثة، وربع أو ثمن وما بقي أو مع النصف من أربعة. ربع أو ثمن وما بقي، المسألة فيها ربع مثل زوجة وعم أو زوج وابن من أربعة، أو ثمن وما بقي، ثمن وما بقي مثل زوجة وابن، أو مع النصف من أربعة. كيف مع النصف؟ كزوج أخت شقيقة أو زوج وبنت، يقول من أربعة ومن ثمانية، فالتي فيها ربع من أربعة والتي فيها ثمن من يقول ثمانية. قال فهذه أربعة لا تعول، أربعة لا تعول، أربعة ليس فيها عول، التي هي أصل اثنان اثنين وثلاثة وأربعة وثمانية، ليس فيها عول، ما يزيد الفرض.